الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس السادس في مذاكرة السابع تكدين، هذا المجلس السابع ولا السادس؟ أنا ما أسمع إلا الساء، ما بعدها ما أسمعه. السابع. هذا المجلس السابع في مذاكرة أحاديث مجموع الحديث للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد وقفنا على باب الوضوء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ المجدد رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب: باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. باب الوضوء، أي الأحكام الموجبة للوضوء، ويسميه الفقهاء بنواقض الطهارة. ونواقض الطهارة نوعه: ما ينقض فيوجب الحدث الأصغر وله الوضوء، وما ينقض فيوجب الحدث الأكبر كما يأتي في محله، وهو ما يوجب الغسل. وعندنا وضوء بالفتح ووضوء بالضم، فالوضوء بالفتح هو الفعل، فعل التوضي، والوضوء بالضم هو الماء المتوضأ به. من أحداث الوضوء إخراج الريح، فإن الريح توجب الحدث الأصغر. دليلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من أهل حضرموت جنوب الجزيرة: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. ففيه أن خروج الريح يوجب الطهارة الصغرى، وإن كان الريح ليس له جرم محسوس، بل هو هوى قد يكون معه رائحة كريهة وقد لا يكون معه ذلك، فهذا يوجب الحدث الأصغر. ولو أن الريح أخرجه تغارا وتجشؤا من فمه لم ينقض حدثه، لكن إذا خرج الريح من جوفه عن طريق دبره فإن هذا يوجب الحدث الأصغر. نعم. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه. وعن صفوان، نعم، السلام عليكم. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول. صححه الترمذي. في هذا الحديث أن من نواقض الوضوء أيضا الغائط، وسمي الغائط باسم محل قصده لخروجه، وهو المكان المنخفض، إلا من غائط، واللي يسميه الناس البراء، البراز يسمى بالخراءة، وهو ما يخرج من الدبر، فإن الدبر يخرج منه يابس أو مائع ويخرج منه هواء، فالهواء هو الفسى والضراط، والمائع أو الجامد هو البراز، أو من بول، هذا الناقض الثالث، فإن البول هو ما يخرج من الفرج، ما يخرج من الفرج أو من المثانة عن طريق الفرج، سواء خرج عن طريق الفرج أو خرج عن طريق القسطرة، فهذه تسمى هذا بول ينقض الوضوء. وفي حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، أي في سفر أي في سفر، فأمرنا أن لا ننزع أخفافنا، هذا فيه مسألة المسح على الخفين، لا ننزع الأخفاف 3 أيام بلياليها إلا من جنابة، إذا أجنب فإنه ينزعها ليغتسل، ولكن من غائط وبول فهما حدثان أصغران يوجبان المسح لا الغسل. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. لا، العين وكاء السه. اي نعم، أحسن عليك. العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. نعم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني. نعم، في حديث علي أن النوم ناقض الرابع من نواقض الوضوء، ذكر الفساء والبول والغائط، والناقض الرابع هو النوم، والنوم ناقض لأنه مظنة لخروج الحدث، والنوم الذي ينقض الوضوء المستغرق، لأنه إذا نامت العينان استطلق الدبر فظن فكان مظنة خروج الريح، ولهذا في حديث علي: العين وكاء السه، وكاء السه يعني لوكاء الدبر، فمن نام فليتوضأ. هذا لفظ عام، ما الذي يخصه بهذا اللفظ العام؟ النوم غير المستغرق، كمن ينام جالسا ولو مستغرقا، لأنه إذا نام جالسا لم يستطلق تستطلق مقعدته. وسيأتي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء فتخفق رؤوسهم ولهم نفيخ وهو الشخير، ثم يقيم بلال الصلاة ويصلون ولا يؤمروا بالوضوء. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم لما بات عند خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قال: فقمت عن يساره صلى الله عليه وسلم فجذبني عن يمينه، فكنت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني. النوم اليسير لا يؤثر في العبادة لا قبلها ولا في أثنائها، يسمى عندهم بالإغفاء. متى يؤثر؟ يؤثر هذا النوم إذا لم يدري ما يصدر منه، فإذا لم يدري ما يصدر منه فإنه مؤثر وبالتالي ينقض الوضوء. نعم. وفي حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو دم عرق. من نواقض الوضوء خامسا الاستحاضة، وتوجب الحدث الأصغر، والحيض يوجب الحدث الأكبر. فإن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تستحاض، ففرق عليه الصلاة والسلام وفصل بين الدمين، قال: إن دم الحيض أسود يعرف، بينه بلونه وبينه برائحته. معنى أسود يعني لونه غامق، يسميها الحريم اليوم بني غامق، أحمر غامق، يميل للسواد. يعرف أي له رائحة كريهة تعرفها النساء. فذكر عليه الصلاة والسلام في دم الحيض علامتين: اللون أنه غامق، والرائحة. وله علامة ثالثة أنه ثخين، بمعنى أنه لا يزول بسرعة عند غسله كالدماء الأخرى. الدماء الأخرى مجرد ما تكاثرها بالماء فإنها تزول، عند غسلها. وأما في دم الحيض فإنه لا بد له من فرك وقرص. الصفة الرابعة في دم الحيض أنه يجري ليس نقط، وإذا مسحت وجدته. فهذه أربع صفات إذا وجدت وجدت أحكام الحيض لهذا الدم. فقال عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى الدم الآخر، قال: فإذا كان الآخر أي ليس دم الحيض فتوضئي وصلي فإنما هو دم عرق. دم عرق هو الاستحاضة، والاستحاضة شأنها شأن من به سلس البول، يتوضأ لدخول وقت الصلاة، توضأ لدخول الوقت، هذا في دم الاستحاضة. ودم الاستحاضة لونه أحمر إلى زهري، يعني يميل إلى الخفة، ودم قد يجري وقد يتقطع، وهو خفيف، مجرد ما يكاثر بالماء إذا مس الثوب أو اللباس يكاثر بالماء يزول. والصفة الرابعة أنه لا رائحة له، ليس له رائحة، ويختلفان في الحكم، فدم الحيض يوجب الجنابة، ودم الاستحاضة إنما يوجب الوضوء. المستحاضة الصحيح أنها تتوضأ لدخول الوقت، تتوضأ لكل صلاة في فرضها ويشملها ما معها من نوافل. ما حكم الاغتسال للمرأة المستحاضة؟ سنة، وإلا لا تكلفها الشريعة تغتسل عند كل صلاة، هذا فيه مشقة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. نعم، هذا النوم لمن أمكن مقعدته من الأرض، نام وهو جالس، ولو كان نومه مستغرقا فلا ينقض الوضوء. ومن نام مستلقيا أو على جنب ولو كان غير مستغرق ينقض الوضوء، للحديث العين وكاء السهم، ولأن الصحابة كانوا ينتظرون العشاء فتخفق رؤوسهم أي تتساقط يمنه ويسرة لما هم فيه من التعب والنصب، لأنهم أهل حرث وزرع يحتاج إلى مجهود بدني عظيم، ثم تقام الصلاة فيقومون ويصلون ولا يتوضؤون، ويقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. بل كانت تخفق رؤوسهم وينفخون، ما النفخ؟ هو الشخير، يشخرون رضي الله عنه. نعم. وفي حديث أسماء رضي الله عنها قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي. نعم، أسماء رضي الله عنها قامت تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى تجلاها الغشي، أي إما غشي من أثر النوم أو بفقد الوعي، وكلاهما لا ينقضان الوضوء إذا كان يسيرين خفيفين. أما إذا كان الغشي الإغماء كثيرة فهي كالنوم، تنقض الوضوء لأنها مظنة الحدث. نعم. وفي حديث علي رضي الله عنه في المذي قال: فيه الوضوء صحيح. نعم، من نواقض الوضوء أيضا خروج المذي. ما المذي؟ سائل لزج شفاف يخرج عند تحرك الشهوة، لا لون له ولا رائحة، شفاف لكن لزج، أكثر ما يشبهه ماذا؟ يشبه اللعاب، يشبه اللعاب، هذا المذي. ما الذي يوجبه؟ يوجب الحدث الأصغر. ويفارق المذي البول بعدة فروق: أن البول يوجب غسل رأس الذكر ما لم يصب هذا البول البدن أو الثوب. ويفارقه ثانيا أن المذي يوجب غسل الذكر مع الأنثيين، الذكر كامل أما ذاك فيوجب غسل رأس الذكر المخرج فقط، مخرج البول. فارق ثالث أن المذي في نفسه نجس والبول نجس أيضا، فيجتمعان في النجاسة، فلو أصاب الثوب منهما شيء وجب غسله. وهذا المذي يزيد على البول بغسل الذكر كاملا مع الأنثيين، وكلاهما يوجبان الطهارة الصغرى. في حديث علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء كثير المذي لفحولة رضي الله عنه، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد يسأله فقال: مره فليغسل ذكره، وفي لفظ عند أبي داود: وأنثييه، ثم يتوضأ. نعم، هنا في المناسبة يخرج من الفرج أربعة أنواع من السوائل: البول وعرفناه نجس ويوجب الطهارة الصغرى، ولو أصاب شيئا من الثوب والبدن وجب غسله. يخرج ثانيا المذي، وفسرناه بأنه سائل لزج يشبه اللعاب، لا لون له، شفاف، يخرج عند تحرك الشهوة، كأنه والله أعلم يطهر مجرى خروج المني، ويوجب الطهارة الصغرى، وإذا أصاب الثوب أو البدن وجب غسله، وكذلك يوجب الطهارة الصغرى في الوضوء. الثالث مما يخرج من الفرج الودي، وغالبا يخرج إثر البراز والغائط، سائل على هيئة قطع، وحكمه حكم البول تماما. الرابع مما يخرج المني، سائل لزج شديد اللزوج يخرج دفقا عند اشتداد الشهوة، وهو طاهر في نفسه في قول جمهور العلماء، وهو الصحيح خلاف الحنفية، ويوجب الحدث الأصغر، الحدث الأكبر في الاغتسال فتحت كل شعرة جنابة. وكان يصيب هذا المني ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان يابسا قرصته عائشة بظفرها وخرج النبي يصلي في ثوبه، وإن كان لزجا نضحته بالماء تزيل اللزوجة، ويخرج يصلي في ثوبه وفيه بقع الماء عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولم يتوضأ. نعم. وروى الأثرم عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم: القبلة من اللمس وفيها الوضوء. من نواقض الوضوء عند الفقهاء المس بشهوة قبلة أو غيرها، هذا من نواقض الوضوء. وأشد من اللمس الجماع، فإنه يوجب الحدث الأكبر، أنزل أو لم ينزل. واستدلوا بحديث عائشة، لكن حديث إبراهيم النخعي عن عائشة أن النبي كان يقبل ويخرج ولا يتوضأ أعله الإمام أحمد بالانقطاع، فإن إبراهيم النخعي لم يلقى عائشة، وأخذ بهذا الحنفية، فإن الحنفية عندهم المسيس هو الجماع فقط في متأخر ما عليهم مذهبهم. وفي قول الله جل وعلا: أو لامستم النساء، يراد بالملامسة أمور ثلاثة، قيل هي الجماع وهذا هو الأظهر، والقول الثاني أنه الجماع ودواعيه كالضم والتقبيل، فإنها من اللمس ما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره كثير من العلماء. والقول الثالث أن اللمس مجرد المسيس كما ذهب إليه أهل الظاهر، قول عند الشافعية، وهذا القول ضعيف. نعم. وقال أحمد: المدنيون والكوفيون ما زالوا يرون القبلة من اللمس تنقض، حتى كان بآخره، وصار فيهم أبو حنيفة فقالوا: حتى كان بآخرة يعني لما الإمام أبو حنيفة وهو من فقهاء الكوفة لم يرى ذلك، وأعل بذلك رواية إبراهيم النخعي عن عائشة. نعم. وصار فيهم أبو حنيفة فقالوا لا تنقض، ويأخذون بحديث عروة يعني حديث إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها آخره. ونرى أنه غلط، إبراهيم لا يصح سمعه من عائشة رضي الله عنها، وعروة هو عروة المزني. نعم، عروة المزني غير عروة بن الزبير اللي يروي عن عائشة، عروة المزني عن إبراهيم التيمي عن عائشة. وقال الإمام أحمد غلط، إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة. والحاصل أن الذي ينقض الوضوء هو الجماع، أما المس بشهوة فإن تحركت شهوته نقض وضوءه بتحرك الشهوة، وإن ضم وقبل ولم تتحرك شهوته فلا ينقض الوضوء. نعم. وعن بسرة بنت صفوان، والغالب أنه إذا قبل وضم بشهوة أنه ما تبطئ الشهوة أن تتحرك وتخرج، والشهوة هنا هي المذي. نعم. عن بسرة، وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، صححه أحمد ويحيى والترمذي. نعم. وعن أم حبيبة معناه رضي الله عنها وصححه أحمد، واحتج أحمد بقوله إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ، رواه ابن حبان وغيره من حديث أبي هريرة. هذا الحديث الثلاث، حديث بسرة بنت صفوان وحديث أم حبيبة وإذا أفضى أحدكم إلى فرجه إلى فرجه ليس بينهما ساتر أو ستر ولا حجاب فليتوضأ، دل على أن مباشرة الفرج باليد ناقضة للوضوء، ناقضة للوضوء. ويشكل عليه حديث طلق ابن علي اليمامي، فإنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أول مهاجره إلى المدينة وساعدهم في بناء المسجد، وأعجب النبي بصنعته قال اخلطوا واصنعوا كما يصنع هذا اليمامي في بناء المسجد. روى طلق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، وأن السائل له هو طلق، من مس فرجه هل يتوضأ؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. فتعارض الحديثان، فالجمهور على أن حديث بسرة بنت صفوان وأم حبيبة وغيره ناسخ لحديث طلق بن علي، حيث علم المتأخر من المتقدم ولا إمكان للجمع. وذهب آخرون منهم بعض المحققين إلى أن حديث طلق على بابه، والوضوء من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، لا من باب الوجوب. فهذان قولان شهيران في هذه المسألة، والإفضاء هو قصد مس الفرج بيمينه، وهو المعتمد في المذهب وعند الجمهور أن من تعمد مس ذكره بيمينه توضأ، والعبرة بمس الذكر لا بمس الخصيتين. فإن مس ذكره بظاهر كفه من غير قصد فلا يلزمه الوضوء، كمن يلبس ثيابه، يلبس سرواله ثم لمس بطرف يده ذكره لم يتقصد، لأنه لم يفضي. والرسول قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه دون ستر ولا حجاب فليتوضأ. نعم. هذا الناقض السادس اللي أخذناه ولا السابع؟ هذا السابع، عدوها أنتم. يلا السابع الآن بيجيكم الثامن. نعم. وعن البراء رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا تتوضأ منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه مثله، وفيه أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، رواه مسلم وروى الأول وأبو داود وأحمد. هذان حديثان في الوضوء من لحم الجزور، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. فإنه في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه خرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له، سئل: أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فقالوا: أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. فدل على أن الوضوء من لحم الجزور ثابت لأنه أمر بالوضوء، وأما بلحم الغنم فقال: إن شئت، يعني الأمر مرده إلى اختيار المكلف. ويؤيد حديث جابر بن سمرة حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أن أتوضأ من لحم الإبل؟ قال عليه الصلاة والسلام: توضأ منها. وسئل عن لحم الغنم قال: لا تتوضأ منها. فدل على وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور. الحكم خاص باللحم أو يدخل ما يتبعه؟ فيها أقوال لأهل العلم، فالجمهور على أن الحكم خاص بلحم الجزور، لا بعظمه ولا بشحمه ولا بكبده ولا بطحاله ولا بمصيره ولا برئته، يسمونها الناس المعلوق، لأنها ليست لحما. فلو أكل العظم طحنه أو فرمه أو أكل نخاعه أو الشحم السنام أو غيره أو أكل الكبد كبدة الحاشي أو أكل الرئة أو المصير أو الكرش، فعلى قول الجمهور لا يتوضأ، لأن هذا ليس لحما. وعندهم أن قاعدة: ما جاء الحظر في شيء لا يتعداه إلى غيره، والحظر في لحم الجزور. ذهب آخرون إلى أن كل ما يؤكل من الجزور يتوضأ منه، لأن الله لما حرم لحوم الخنزير عزكم الله لم يبح من ذلك كبدها ولا كرشها ولا شحمها ولا عظمها. وقول الجمهور من حيث الأثر أولى، والقول الثاني من حيث النظر ظاهر. ولهذا نقول في لحم الجزور أن الوضوء في اللحم يشمل الإبل صغارها وكبارها، حاشيها وفاطرها، هرشها وقعيدها، تشمل الجميع، لأنه يجب الوضوء منها. والوضوء من لحم الجزور من مفردات مذهب الحنابلة بالنسبة للمذاهب الثلاثة، فإن الجمهور على أنه لا يتوضأ من أكل لحم الجزور، وسيأتي ذكر وجه استدلالهم بذلك. نعم. قال: وروى أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. فقول أيما امرأة خرج مخرج العموم، يشمل المرأة ويشمل أيضا الرجل، أن مس الفرج فيه الوضوء. نعم. قال: وروى الدارقطني بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم من يكفيكم أن تغسلوا أيديكم. نعم. وروى جاء في نواقض الوضوء في المذهب الحنابلة غسل الميت، إذا غسله انتقض وضوءه، بل عندهم إذا غسله وجب عليه الغسل. والصحيح أنه لا يجب لا الغسل ولا الوضوء إلا إذا أفضى بيده إلى ذكر الميت وفرجه، يدخل أنه إذا مس فرجه أو فرج غيره يجب عليه الوضوء. وبهذا المناسبة أنبه النساء اللاتي ينظفن الأولاد الصغار والبنات الصغار أنه إذا مست يدها فرج الصغير ذكرا كان أو أنثى يجب عليها الوضوء. طيب، ما هو الصحيح في تغسيل الميت؟ أن الميت لا ينجس، وأنه لا يجب بتغسيله الطهارة الكبرى ولا الصغرى، وإنما يكفي فيه الوضوء. ولهذا عبر عنه ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن يكفيكم أن تغسلوا أيديكم، فإنه نفى ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه. نعم. وروى الأمر بالوضوء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وينقض دم الاستحياء. وروي الأمر بالوضوء، نعم. حسنا عليك. وروي الأمر بالوضوء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وينقض دم الاستحاضة في قول العامة إلا ربيعة. نعم، روي الأمر بالوضوء من تغسيل الميت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، ودم الاستحاضة ينقض الوضوء في قول الأئمة الأربعة إلا ربيعة بن عبد الرحمن ابن فروخ الملقب بربيعة الرأي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد أنه خرج منه شيء ولا يدري أخرج منه شيء أو لا، يحس يتهيأ له يورى له أنه خرج منه شيء ولا يدري أخرج منه شيء أو لا. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف، أي من صلاته، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. سد عليه الصلاة والسلام في هذا باب الوسواس، وسد ذرائعه، فلا ينصرف ينتقض وضوءه حتى يسمع صوتا لما خرج منه أو يجد ريحا منه هو، وهذا قطع لباب الوسوسة. وجاء في حديث في غير الصحاح والسنن، ظنوا عند الطبراني أو غيره، أن الشيطان بيده شعرة يحرك بها دبر المصلي فيريه، أن يهيئ له أنه أخرج منه شيء وهو لم يخرج منه شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. قال البخاري وقال جابر رضي الله عنه: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحسن: إذا أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. نعم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا وضوء إلا من حدث. هذه ميزة لكتاب الشيخ محمد المجموع، أنه يذكر بعد الأحاديث ما تيسر من أقوال وفتاوى الصحابة. فإن البخاري رحمه الله ذكر معلقا في صحيحه عن جابر أنه إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء، فالضحك لا يبطل الوضوء وإنما يبطل الصلاة. متى يبطل الضحك الوضوء؟ إذا ضحك ثم خرج منه شيء، فإنه من شدة الضحك قد يخرج منه شيء فينقض الوضوء بهذا. وقال الحسن: إذا أخذ من شعره ومن ظفره، تنظف من الشعر، شعر العانة الأبطين، قص من أظهاره، لم ينتقض وضوءه بهذا. نعم، قد يغسل أثر الأخذ من الشعر، فمن باب التنظف. ومثله قول أبي هريرة: لا وضوء إلا من حدث، والأخذ من الشعر والضحك وكلها ليست من الحدث حتى يكون معها الحدث. نعم. ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء. نعم. وعصر ابن عمر بثرة رضي الله عنهما فخرج منها الدم ولم يتوضأ. نعم. وبزق ابن أبي أوفى فمضى في صلاته. وقال ابن عمر رضي الله عنهما والحسن في من يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه انتهى. خروج الدم هل ينقض الوضوء؟ أجمع العلماء على أن خروج الدم من السبيلين أو من أحدهما ناقض للوضوء، وهذا الإجماع الصحيح في خروج الدم الموجب لنقض الوضوء. وأما لو خرج الدم من جراحاته، من محاجمه، من بزاقه، تنخم وخرج معه دم، احتجم وخرج معه دم، عصر بثرة وخرج معها دم، فإنه لا ينقض الوضوء. ما الدليل؟ أن الصحابة رضي الله عنهم جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المواقع الكثيرة والشهيرة تصيبهم الجراحات، لم يؤمروا بأن يتوضأوا من خروج الدم منها في أمر عمت به البلوى ولم يأتي ما ينقضه. وفي حديث عباد بن بشر وصاحبه لما حرس القوم، قام عباد يصلي والثاني نام، أتى عبادا سهم غرب فاستمر في صلاته ينزعه ثم ثاني وينزعه حتى أوشك على الهلاك وأوفى على الموت، فأيقظ صاحبه وبلغت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل إن صلاته انتقضت بخروج الدم منه بالجراح، إذ السهم يخرق ماذا؟ الجسم، يشق الجلد ويورث الدم، فدل على أن الجراحات بأنواعها وخروج الدم بأنواعه في محاجم، في عصر بثرة، في بزاق منه، أن ذلك لا يوجب الحدث. وكذلك لو تنخم وبزق بنخامه فلا يوجب الحدث. فهذا هو الصحيح فيما يتعلق بالدم، ولهذا لو أرعف لا يوجب نقض الوضوء. ذهب فقهاؤنا رحمهم الله الحنابلة إلى أنه لو خرج الدم الكثير من جسده نقض الوضوء، وعبروا بالكثير أنه ما زاد على الدرهم، وهذا اجتهاد، والأدلة الصحيحة وعموم البلوى بذلك يخالفهم. نعم. وعن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. نعم. ما الذي يجب له الوضوء؟ يجب الوضوء للصلاة فرضها ونفلها، قال: ويجب الوضوء للطواف. الطواف اشترط له الوضوء، واستدلوا بحديث عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، في رواية مثل الصلاة، أي لها أحكام الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير، لا يتكلم إلا بخير. فقوله أنه صلاة أو مثل الصلاة أخذوا منه أنه يشترط للطواف الطهارة، وهذا قول له حظه من جهة النظر. أما المجمع عليه أن الطواف لا يصح مع وجود الحدث الأكبر مع الجنابة، وأجمعوا على ذلك، ومستند الإجماع ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لها لما حاضت: اصنعي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وذهب بعض أهل العلم كما هو اختيار شيخ الإسلام وغيره أن الطواف بالبيت لا يشترط له الوضوء، بل الوضوء منه سنة. ونحن نفصل ونفرق بين الوضوء ابتداء قبل الشروع بالطواف، وبين حصول الحدث منه أثناء الطواف. فقبل الشروع في الطواف نقول: توضأ، تعظم الشعيرة في قلب المؤمن، فيتوضأ للطواف. فإن انتقض وضوءه فنقول أخرج وجدد وضوءك وارجع وأكمل وضوءك. إن سألنا بعد فراغه من الطواف قال أنا أثناء الطواف انتقض وضوئي ولم أخرج من الزحام أو لأن الماء بعيد وأكملت طوافي، فنقول ما دام أنه أكمل طوافه لا نجرؤ على أن نبطله عليه ونقول أعده، لأنه لم يأتي فيه الدليل الصحيح في أن هذا ناقض للوضوء. وقوله صلاة أو مثل الصلاة دلالة على ماذا؟ على تأكده والاهتمام به هذا الطواف. طيب ما الذي يحتاج له وضوء غير الصلاة والطواف؟ مس المصحف. نعم. وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. نعم، كتاب عمرو بن حزم عن أبيه عن جده كتاب مشهور تلقاه العلماء بالقبول، وإن كان في سنده كلام لكن اشتهر هذا الحديث وتداوله أهل العلم وتلقوه بالقبول، وهذا يغني عندهم عن معرفة مخرجه، يغني عن معرفة مخرجه. وفي كتاب عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مس المصحف لا يمس المصحف إلا طاهر، قال عليه الصلاة والسلام لا يمس المصحف إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، فهو دليل على أن المصحف لا يباشر مسه إلا من كان على وضوء ولا طهارة. من باب أولى لا يمسه الجنب، وإن جاز أن يمسه من المحدث على قول من يقول بذلك فإن الجنب لا يجوز أن يمسه ولا أن يقرأ منه لأن الجناب بيد الإنسان. طيب إذا مس المصحف ومعه التفسير وهو على غير طهارة جاز ذلك، أو قرأ القرآن من تطبيقه في الجوال لا يقال إنه مس المصحف، ولو كان المصحف كله موجود في الجوال في تطبيق فلا يقال هذا إنه مس المصحف والحالة هذه. أما قراءة القرآن فلا يشترط لها الطهارة ولا الطهارة من حدث الأكبر إلا في جنابة الرجل، لأن جنابته بيده، الجنابة من جماع وغيره بيد أهلها يرفعونها بالغسل. أما إذا قرأ من الجوال ولا من حفظه فإنه في المرأة الحائض وكذلك في غير المتوضئ لا يمنع من ذلك. نعم. قال الأثرم احتج أبو عبد الله بحديث ابن عمر رضي الله عنهما لا تمس المصحف إلا على طهارة. نعم. ولأبي داود بسند صحيح أمر رجلا يصلي وهو مسبل إزاره بالوضوء فتوضأ ثم جاء فسأله رجل عن ذلك فقال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. نعم. وعن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أنه وجد أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ. أخرجاه. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لحما فصلوا ولم يتوضأوا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، رواه أبو داود والنسائي. أما الوضوء للمسبل فإن كان في إسباله شيء من أثر النجاسة فهنا يغسلها، أما نفس الوضوء للمسبل فليس الإسبال ناقض من نواقض الوضوء. طيب، وهذا الحديث المروي حديث أبي داود بسند صحيح، أمر رجلا يصلي وهو مسبل إزاره بالوضوء فتوضأ ثم جاء فسأله رجل عن ذلك قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وقال إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. هذا يحمل على أنه كان في أول الأمر وأنه نسخ، لأن الإزار إسباله كبيرة ولا يقبل الله صلاة مسبل حتى مسبل إزاره، دلالة على أنها كبيرة لا على أنها ناقضة للوضوء. ثم ذكر حديث إبراهيم بن عبد الله بن قارض أنه وجد أبا هريرة يتوضأ من أكله أثوار أقط، وذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. هذا على جهة الاستحباب، ما مسته النار، لأن الأقط يطبخ حتى يتبخر ماءه ويبقى اللبن كالعجين، يعمل منه الأقط، يسمونها بقل، يسمى عند بعض الناس مضير، أسماء لمسمى واحد. فالوضوء منها مستحب ليس بواجب. وعمر وأبو بكر وعثمان رضي الله عنهم أكلوا لحما ولم يتوضأوا، وإنما كان يكون اللحم مطبوخا لا نية. وكذلك ما جاء في الصحيحين حديث جابر، ما جاء أيضا في حديث ميمونة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم كتف شاة، وكان يحب لحمة الكتف، وهذا معنى أنه يحب الذراع، لأن الذراع وين ينتهي؟ الكتف، وهو من ألين اللحم وأطيبه. أكل من لحم كتف شاة ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام، لأن الوضوء ليس بواجب، الوضوء ليس بواجب. طيب، في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند أهل السنن كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مسته النار، يعني ما طبخ من لبن أو طبخ من خبز أو من لحم، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار، أي طبخا وإنجاضا. وهذا أخذ به الجمهور بأن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، نسخوا به في هذا الحديث أن آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مسته النار. وعندنا أن هذا الحديث عام، خصصه قوله صلى الله عليه وسلم من أكل لحم الجزور فيتوضأ، فيحمل العام على الخاص. فلحم الجزور أكله مطبوخا أو نيا فيجب عليه الوضوء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك، رواه أحمد بإسناد صحيح. هذا من سنن الوضوء، من سنن الوضوء أن يسبقه تسوك، وأن يسبق الصلاة وضوء متجدد. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، هذا على جهة الاستحباب، ومع كل وضوء بسواك، هذا على جهة الاستحباب المتأكد في كلا الأمرين. إذن تجديد الوضوء متأكد، والسواك عند الوضوء عند الصلاة متأكد. ومر معنا أن السواك يتأكد في كم موضع؟ كم موضع؟ 5 مواضع يتأكد فيها السواك عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند دخول المنزل، وعند الانتباه من نوم ليل. الموضع الخامس عند تغير رائحة فمه، يتأكد فيها الاستحباب. وينهى عن التسوك في حالات في الصلاة في أثنائها، لأنها داخلة في العبث وكثرة الحركة، وعند استماع خطبة الخطيب يوم الجمعة، وينهى عنه في مجالس العلم لأنه يشغل عن العلم، يشغل عن العلم ويظهر قلة التأدب في مجالس العلم. نعم. وعن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام، أخرجاه. يعني لم يرد السلام عليه لأنه كان يتوضأ، كان يتوضأ، فلما فرغ من وضوئه وتنظف وتنزه رد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. ولهذا في أثناء قضاء الإنسان حاجته لا يرد السلام ولا يشرع السلام عليه. نعم. وعن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه، فرد عليه صلى الله عليه وسلم وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. كان منشغلا بالوضوء عليه الصلاة والسلام، ثم منشغلا بقضاء حاجة ثم بالوضوء، ولم يرد السلام كراهة أنه لم يكن على طهارة، لكن هذا منسوخ، فإنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه إلا وهو يقضي حاجته، فلا يذكر الله جل وعلا كما رواه مسلم والخمسة. إذن يحمل أنه على وضوء، يعني على حال من انكشاف العورة وقضاء وحصول الحدث منه، لا مجرد حصول الوضوء إلا إن كان ذلك في أول الأمر ثم نسخ. نعم. وعن البراء في حديث عائشة، لا عن البراء. طيب. وعن البراء رضي الله عنه مرفوعا: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، الحديث. مما يستحب له الوضوء إذا أراد أن ينام في نوم الليل، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، لأن الوضوء ماذا؟ الوضوء سلاح للمؤمن، وتنظف وتنزه يبعد عنه الشياطين. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في المذي الوضوء وفي المني الغسل، صححه الترمذي. الحديث أصله في الصحيحين، لكن رواية الترمذي قال للمقداد الذي سأل النبي عن ذلك عن علي، قال: في المذي الوضوء وفي المني الغسل. والمذي مقدمة لخروج المني، لكن المني يخرج دفقا بشهوة عند حصول عند تحرك هذه الشهوة. نعم. ولأبي داود: إذا فضخت الماء، الفضخ خروجه بالغلبة، قاله الحربي: وكذا الخذف، والله أعلم. الخذف ومضخ الماء خروجه دفقا، هذا فيه الغسل، والماء هنا المراد به المني. نعم. ولأحمد: إذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن خاذفا فلا تغتسل. في حديث الإمام أحمد، رواية الإمام أحمد عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قذفت الماء أي خذفته فاغتسل من الجنابة، وإن لم تكن خاذفا فلا تغتسل، فيه أنه لا يغتسل إلا من دفق الماء، دفق المني، فلو أولج ونزع قبل أن ينزل على هذا الحديث ليس عليه غسل، لكن هذا الحديث له مقيد بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذن الغسل يجب بحصول الجنابة، والجنابة تحصل بمجرد الإيلاج، أنزل أو لم ينزل. نعم. وروى سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل، قال: يتوضأ، وكذا ذكره أحمد عن علي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. نعم. رواه الخمسة إلا النسائي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل، أخرجاه ولمسلم وإن لم ينزل. نعم. وله في رواية ومس الختان الختان. نعم. وللترمذي وصححه إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. إذا متى يجب الغسل؟ إذا حصل الإيلاج بأن غيب الذكر، بأن غيب حشفة الذكر في فرج أنثى في فرج أصلي، أنزل معه أو لم ينزل، جهد أو لم يجهد، يجب فيه الغسل. فإن أولج ثم نزع ولم ينزل ففيه الغسل، فإن أنزل فيه الغسل بلا خلاف. طيب، في حديث ابن عباس سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل، يعني يخرج منه مني، أو المرأة يخرج منها المني بعد اغتسالها، قال يتوضأ. وهذا ما جاء أيضا عن علي رضي الله عنه، لأنه خروج طاهر من أحد السبيلين فأوجب الوضوء، لا كخروجهما إذا خرج بشهوة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد، أخرجاه. قوله إذا جهدها، إذا جلس بين شعبها الأربع يديها ورجليها وجهدها، الجهد هنا هو الجماع، حصل معه إيلاج أو لم يحصل معه إيلاج، فهذا يوجب الغسل. بما يغتسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع وهي أربعة أمداد، وجاء أنه اغتسل بخمسة أمداد، أي أنه لا يسرف عليه الصلاة والسلام في غسله، وإنما يكفيه الماء اليسير. وكان يتوضأ بالمد، أي بربع الصاع صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، رواه مسلم. وفيه أن الإناء اليسير يكفي الرجل والمرأة يغتسلان سوا، وهذا فيه جواز اختلاف يد الرجل وامرأته إلى الإناء، ولا ينجس الماء على الرجل، يغترف منها غرفة وهي غرفة، وفيه عدم الإسراف في استخدام الماء. نقف على هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم.